لا يسأل أهل الصدق عن الشهادة وإلى وقال الشاطبي ولا تجوز الشهادة. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم إلى بعض على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. قال حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن جبل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال يا معشر المسلمين كيف تصدقون على الكتاب وكتابكم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشرك وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتابة. وقال هو من عند الله ليشتر فقالوا هو من عند الله ليشتر به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن رسالة ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب القرآن بالمشكلات وقوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى من أكثره فجرت الأقلام مع الجرية وعلى أقلام زكريا عليه السلام الجرية فقبل زكريا وقوله فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسلمين. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلب. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا مشو قال حدثني الشعبي وأنه سمع عن عمر بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله عز وجل والوقع فيها مثل قوم سمعوا سفينة انتصر بعضهم في أسفلها وانتصر بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ بأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوا فقالوا ملكا قال أتيتم لي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يدي أنجوا ونجوا أنفسهم وإن تركوا آلبوا أنفسهم. وتتلم لمن قال أخبر من شعب ما نزل يقال حدثني خارجة بن زيد الناصر أن أم العلاء امرأة من نساء مقال بايعة النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرت أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه طار له سهم في السكن حين أبرعت الأنصار سكنا واجرين وقالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن عفان فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أرسل بشهادتي عليك لقد أكرم الله عز وجل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يدرك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت أمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاء والله عز وجل ليقينه فقد جاء والله اليقين وإني لا أرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحسن من ذلك قالت فنمت فأريد لعثمان عينا تجلب جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمل حدثنا محمد بن قدرين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فهي كن خرج سما وخرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. وإذا أن زوجته بنت جمعتها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن كبدل ذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن سفيان مولى بكر عن أبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما بالنداء وصفي الأول ثم لم يجدوا إلا أن يساموا عليه لساموا ولو يعلمون ما بالتأجير لطلبوا إليه ولو يعلمون ما بالعدم وصوا إلى توم ولو أبوى. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلع باب النجاة في الصعب بين النجوى قول الله تعالى لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الغسان قال حدثني أبو عاصم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه ناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم به وناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت صلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأذن بلال فجاء بلال فأذن بلال بصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى فكر رضي الله تعالى عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت صلاتك هل لك أنت أم نزفا قال نعم إن شئت فقام الصلاة فتقدمها. وكر رضي الله تعالى عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينشي بالصف حتى قام بالصف الأول فأخذ الناس في التصاعي حتى أكثر وكان فكر رضي الله تعالى عنه لا يكاد يلتفت للصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيد فأمره يصلي كما هو فرفع فكر يده فحمد الله عز وجل ثم رجع القهقرى حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما رجع أقبل على النجم فقال يا أيها ونسوا ما لكم إذا نفكم شيء في صلاتكم عفتم من تصريح إنما تصريح للنساء من نروا شيء في صلاتي فليقل سبحان الله فإن ولا يسمع أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صاحب المعتد المستدد من قلعة المعتد من قلعة زمن صحابي أن أنس رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عابد لابن أبي فانطلق إليه النبي صعد وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما تأوى النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني ولا غض إلى قد آداني نتن حمارك فقال رجل من النصر منهم غض إلى حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب لحن منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والعيد والنعال فبلغنا أن أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين قد تدلوا فأصلحوا بينهما باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس حتى تنا عبد العزيز بن عبد الله قال حتى تنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شريك عن حميد بن عبد الرحمن أخبر أن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أن جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لم يقل ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا باب قول الإمام لأصحابه ذهبوا بنا مصلح حتى تنا محمد بن عبد الله قال حتى تنا عبد العزيز بن عبد الله وزي وإسحاق بن محمد الفروي قال حتى تنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن أهل قباء فقتدر حتى ترموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم باب قول الله تعالى أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وحدثنا قتادة بن سعد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو رجل يرى من امرأة ما لا يعجب كبرا أو غيره فيرد فيراقا فتطلب وامسكني واقسمني ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا باب إذا اصطلحوا على صلح جبل فصلح مردود حدثنا آدم قال حدثنا عبيد بن قلعة بن زريع عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أنهما قال جاء عربي فقال يا رسول الله اقض بين نبي كتاب الله عز وجل فقام خصمه فقال صدق اقض بين نبي كتاب الله فقال العربي وإن ابنك ناجبا على هذا فزنى بامرأتي فقالوا لي على ابنك الرجم فبديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت إلى الآن فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقضين بينكم بكتاب الله عز وجل أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى بينك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنس ولرجل فاغدوا على امرأة هذا فارجم فغدا علي يا أنس فارجم حدثنا يعقوب وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بأمرنا آدم ليس منه من ليس به فهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عسد بن إبراهيم باب كيف يكتب آدم وصلع فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينصب إلى قبيلته أو نسبه وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أنطر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما صلح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل الحديبية كتب عالما بينهم كتبا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل فقال لعلي امحوه فقال علي رضي الله تعالى عنه ما نبي الذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وصلهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجربان السلاح فسألوا ما جربان السلاح فقال القرب بما في عدد عبيد الله بن وزع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيد القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوا ويدخل مكة حتى قاضهم على أن يكتب بها ثلاثة أيام فلما كذبوا الكذب كذبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا امحو أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب فكذب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله لا يدخل من كذا سلاح إلا بالقرب ومن لا يخرج من آل أبي أحد إن أراد أن يتبعه ولا يمنع أحد من أصحابه به وأن لا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يوقف به فلما دخل ومضى الأجل وأتوا علي رضي الله تعالى فقال قل لصادق أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذا بيعتهم ابنة حمزة يا عمي بدنا ولا علي رضي الله تعالى فأخذ بيدها وقال لفاضل فاطمة رضي الله تعالى عنها دونك ابنة عمك احملها فاختصم بها يا علي وزيد وجعفر فقال علي رضي الله تعالى عنه أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر لابنة عمي وخالتها لعلي وقال زيد لابنة وغضب فاض فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتي وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبه خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا باب الصلح مع المشركين في عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تكون ودنة بينكم وبين بني الأصغر وبين خالد بن عمر بن أسماء والمسور رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم خطبته على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاه من المسلمين لم يردوه على أن يدخل من قابل ويقم بها ثلاثة ولا يدخل إلى بشرب بني إسرائيل سيد والقوس ونحوه فجاء أبو جندل يحجر في قيود فرده إليهم قال لم يذكر مؤمل مع سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوب السلع وعددنا محمد بن ربيعة قال عددنا سريج بن نعيم قال عددنا فرعون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج موت من فعل كفر قريش بينه وبين البيت من على يديه وعلى قراصه والوضع بيته وقاضهم على أن يعتبر العام المقبل ولا يعمل السلع عليهم إلا سوفا ولا يوقف بها إلا ما أحبوا بعضهم من العام المقبل فدخل كما كان صارعهم فلما قام بها ثلاثة أمروا أن يخرج فخرج عددنا مسدد قال عددنا بشر قال عددنا أيام بوشير من يسر نزل من يلعب مدى أنه قال فطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يوميد صلح باب صلح الدية حتى محمد بن عبد الله ناصر وقال عددنا عمر بن أن أنس رضي الله تعالى عن عددهم أن الربيع وابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا العرش وطلبوا العرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصود فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا فالذي بعدك بحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب الله عز وجل القصاص فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عز وجل من لو أخذنا على الله لا أبر وزاد الفازر وعرف إذن على أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش له قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إذن يا زيد ولعل الله عز وجل أن يصلح بيني بين بيتين عظيمتين وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى أنه قال ثم سمعت أن يقول استغفر والله الحسن بن علي معاوية رضي الله تعالى عنهم بكتائب أنت للجبل وقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانا فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو انقتل هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إلي رجلين من قريش من بني عابد شمس عبد الرحمن بن سامرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهب إلى هذا الرجل فأرد عليه وقل له واطلب إليه فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له فطلب إليه فقال له من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عادت في دمها قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا قال نحن لك به فما سألوا شيئا إلا قال نحن لك به فصلى وقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا زيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين بيدين عظيمتين من المسلمين قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سمع الحسن بن أبي بكر بهذا الحديث باب أن يشير لأم صلي وحدثنا إسماعيل بن أبي وزن قال حدثني أخي عن سلمان عن يحيى بن سعيد عن ابن رجل محمد بن عطرماني أنه ما أمر ذل العطرماني قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويزرق في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المدلي على الله عز وجل لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله ولو أي ذلك أحب حتى لا يحب مكرم قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن العرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب مالك أنه كان على عبد الأمن أبي حضرة إلى فيه مال فلقيه فلجمع حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب بأشر بيديك أنه يقول عن نصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه لا تفضل الإصلاح بين الناس ولا عادل بينهما تنسقوا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن أمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع به شمس يعادل بين الناس صدقة باب العديد إذا شر الإمام بصر إبابا حكم عليه بالحكم البين وعدد أبو يمن قال أخبرنا شعبنا نزلي قال أخبرني عروض بن الدولي أن زرينا كان يعضب أنه خاص رجل من المصري قد شاد الدراع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الخرج كان يسقيان به كنا وما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير يسقي زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقني ثم اعبس حتى يبلغ الجدر فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه لزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك شرى لزبير مرأي ساعة له وللأنصاري فلما عبد الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى لزبير حقه وفي صلاة قال عرضه قال زبير والله ما أتوا هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما لا يباب صلى بين القرآن وقال من رضو المجدفة لذلك وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ملابس أن يتخارج شريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لعد ما لم يرجع على صاحبها بن المعبد بن شرع القرعة بن عبد الوهاب قال حتى رميت الآن وابن كثر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قرد في أبي وعلي لأن فعرض على برمي أن يأخذ الطمر بما عليه فهم ولم يروا النبي وفان فأتيت النبي ذكرت ذلك له فقال إذا جدته فضعته في المربد آمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله عمر رضي الله تعالى عنهما فجلس علي ودعا بالبركة ثم صليت وظهر ما تفاوت فما تركت عادا له على ابي دين الا قضيت وبطل 13 وسقا سبعة حجوة وستة لون او ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال يا ابا بكر وعمر فاخبروا فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك وقال شمع معين وابن عن جابر صلاة العصر ولم يذكر هذا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه 30 وفقا دينا وقال ابن إسحاق عن وابن عن جابر صلاة الظهر باب صلاة بالدين والعين حتى عبد الله بن محمد بن قلعة بن عثمان بن عمر قال أخبرني يونس قال الليث حدثني يونس عن ابن هشام قال أخبرني عبد الله بن كعب بن نجعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفع الأصوات ما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ما حتى كشف السجف حجرة فنادى يا كعب ابن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيدي أن ضعي الشطر فقال كعب قال بعثوا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ولا كم والنبي عهد وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن وقرنا بن جبل قال أخبرني عروة بن الزبير أن سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال لما كتب سهيل بن عامر يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عامر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبين أبي بكر المؤمنون ذلك وانتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ هذا جندل على أبي سهيل بن عامر ولم يأته أحد من رجال إلا رده بتلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم إلى قول ولهم يحلون لهم قال عمر فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنون بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قول غفور رحمه قال عمر قال عائشة رضي الله تعالى ومن أقر بهذا شرط منهن قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعن إلا بقوله وحدثنا ابن عيون قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال ابن جرير رضي الله تعالى نقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرط علي والنصح لكل مسلم وحدثنا مسدد قال حدثنا حياء عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي عبد بن عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم باب إذا باع نخلا قد أبرت وحدثنا عبد الله بن زفر قال اخبرنا ملك عن انك عن عابد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا أبرت فقد نخلا قد أبرت ذات مرة للبيع لن يشترط المتعة باب شروط للبيع وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليل عن ابن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة رضي الله أن بريرة رضي الله تعالى عنها جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها تستعين بها بكتابتها ولم تكن مفاضلة من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها ارجع إلى ذلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاه بلي بعض. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تعتزب عليك بل تفعل ويكون لنا ولاه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بضعف أعطك فإنما الولاء لمن أعطق. فهنا إذا شرف البيع ظهر الدابة إنما كان المسمى جاد عددنا من عامل وقال عددنا زكريا وقال سمعت عامل يقول عددني جابر رضي الله تعالى عنه لو كان يسير على جبل الله قد أعيا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فصار بسير ليس يسير مثله. ثم قال بعني بوقية وقلت لا. ثم قال بعني بوقية فبعت وغسل فيه فقم لا نو إلى أهلي. فلما قدمنا بيته بالجمل ونقضني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إذري. قال ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك وذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم طاره إلى المدينة وقال رأس إسحاق عن جرير عن مغيرة فأتى على أنني فقرض لي حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك طاره إلى المدينة وقال معبد بن المنذر عن جابر رضي الله تعالى عنه شرط طاره إلى المدينة وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك طاره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر فقرض طاره إلى المدينة وقال نعمش عن سلم عن جابر تبلغ عليه ذلك. وقال عبد الله بن إسحاق عن وابن عن جابر نشره النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتبعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر نقزته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حسب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن. مغيرة عن شعبي عن جابر بن المكلي وابو زبير عن جابر وقال العمش عن سلم عن جابر وقية وعن عن شعبي عن جابر وابن المكدر وابو زبير عن جابر وقال العمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر بمئة درهم. وقال داود بن قزام عنه بدلم من قزام عن جابر اشتروا بطريق تابوك احسبوا قال باربع اواق. وقال ابو نضرة عن جابر اشتروا بعشرين دينارا وقل شعبي بوقية اكثر لشراتي أكثر وأصح عندي. قال أبو عبد الله باب شرط في المعونة حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبان قال حدثنا موسى النبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قد أنصروا للنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى قال حدثنا جارية بن أسماء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا لليهود أن يعملوا أزرع ولهم شطر ما يخرج منها. باب شرط في المال عند عقدة النكاح. وقال عمر إنما قطع العقوق عند شرط ولك ما شرطت. وقال المصر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيرا له فأثنى لي في مصارده فأعزن قال عددني وصدقني ووادني فوفى لي. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال عددني ليث وقال عددني يزيد بن أبي حازم عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الشروط أن توفوا به ما استعملتم بالفروج. باب الشروط في المصارعة. عددنا مالك بن إسماعيل قال عددنا بن عيينة قال عددنا يحيى بن سالم قال سمعت عن طلحة الزرقي قال سمعت رافعا بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كم كنا أكثر الأنصار حفلا كنا أكثر الأنصار حفلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه. وكانوا ينهون عن ذلك ولم ينهون عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط من قال عددنا مسدد قال عددنا يزيد بن زرع قال عددنا مؤمن عن زرع عن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر لمد ولا تناجش ولا يزيدن على بعياتي ولا يخطبن على خطبتي ولا تسأل المرأة درجة أخذها لتستكفي هنا. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. عددنا قتيبة بن سعد قال عددنا ليس عن ابن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن عذرة بن سعد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أنهما قال إن رجل من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أنشدك الله إلا قضيت به بكتاب الله عز وجل. فقال الخصم الآخر وهو أتقى منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وأذن به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عازبا على هذا فزن بمرضي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة والدة. فسألت على الأم فأخبرني أنما على ابن جلد مئة من ربوام وأن على مرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضي أن بينكم بكتاب الله عز وجل الوالدة والغنم ردنا وعلى ابنك جلد مئة من ربوام أرد يا أنيس إلى مرأتي على فإن أضربت فأرجم. قال فقد علي فأضربت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجم. باب ما يلد من شروط المكاتب إذا رضي البيعة. إذا رضي بالبيعة على أن يعطق عددنا خالد بن يحيى قال عددنا عبد الواحد بن بن وهيمن المكي عن أبي أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين أشهدين فإنها ليبيعوني فأعتقني قالت نعم قالت إنها لا يبيعوني حتى يشهدوا وأنا هي قالت لا حاجة لي بك فسمع ذلك النبي صلى ما وبلغه فقال ما شأن بريرة فقال اشتري فأعتقها وليشهدوا ما شاء قالت فشهدوها فأعتقها واشترط أهلها ولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمن أعتق وإن شرطوا 100 شرط باب شرط بطلب وقال ابن المسير والحسن وأعطاه من بدأت الطلاق أو خلف وحق بشرط وعتبر محمد بن عمر ذكر العزيز بن شرط عن أبي بن ثابت عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق وأن يبتع المهاجر للعربي أن تشرط المرأة طلقها وفيها وأن يزداد الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية إلى رأوا معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال أنذر وأنذر من ينوهي وقال آدم نوهين وقال النضر حجته منها لنا باب شرط مع النجش بالقول حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام ان المجر بن اخبره قال اخبرني على ابن مسلم وعمر بن دلال عن سعد بن جبر يزيد احدهما على صبي وغيرهما قد يسمد ويعدد عن سعد بن جبر انه قال انا الى عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثني ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني من أمري عسرا لقياه لمن فقتل فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام قرأ ابن عباس أمامهم ملك باب شرط في الولاء وعد ابن إسماعيل وقال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قالت جاءتني بريرة فقالت كادت تعاني على تسع عواق من كل عام أوقية فاعينين فقالت إن عفوا أنا أهدى لهم ويكون ولا فذبت أن يرد إلى آلهة فقالت لهم فأبوا علي فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذها وشرط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنازل وعمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال من بنو رجال شرطنا شرط نزل في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق باب إذا شرط بمزرعة إذا شئت أخرجتك حق حدثنا أحمد أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسلان الكناني وقال أخبرنا ملك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما فادع آل خيبر عدل أن عمر قام عمر رضي الله تعالى عنه خطيبا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموال وقال نقركم ما أقركم الله وإن عدل أن عمر خرج إلى مالي هناك فودي عليه من الليل ففدعت يده هو رجله وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رايت اجلاءهم فلما جمع عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك يتواعد بني ابي الخفيك فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الاموال وشرط ذلك لنا فقال عمر اظننت اني نزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعدو بك قروصك ليله بعد ليله وقال كانت هذه زيلت من هذه قاسم صلى الله عليه وسلم وقال قال كذبت يا عدو الله فاشلم عمر رضي الله تعالى عنه واعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمن مالا وابلا وعروضا من اقطاب وحبال وغير ذلك اللهم انصر المسلمين في غزة رواه احمد بن سلمة عن ابي بن يعجب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر باب الشروط في الجهاد والمزرعة مع اهل الحرب وكتابة الشروط وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر قال اخبرني زري قال اخبرني عروة بن الزبير عن المنصور من اكرمته عمر صدق كل عهد وما صح حديث صام وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعه فخذوا ذات اليمين وهو الله فشر بهم خالد حتى اذا هم بقدره الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثانيه التي يهبط عليهم من بركت براحلته وقال الناس حل حل فلحت فألحت فقالوا خلأت القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حارس البلد ثم قال والذي نفس بيدي لا يسألني خطبا يعظمنا في حرمة لا يعز جل إلا أعطيتم إياها ثم زجرها فوجبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الغدب على زمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نازحوا وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوا فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالريح حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ذئب وقع الخزاعي وفي نفر من قومه من خزاعة وكان عيب نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من آل ديانة فقال إني ضربت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداء دمياء الحديبية ومعهم العود المضافير ومقاتلك وصادك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا بما دخل به الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فولدي نفس بيدي لو قاتلنهم على أمري حتى هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره فقال أبو دين سأبلغهم ما تقول قال انطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناك من هذا الرجل وسمعنا ويقول قولا فإن شئتم أن نعرض عليكم فعنا وقال سفهاؤنا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذو الرأي من أمهاتي ما سمعته يقول قد سمعت يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عروة وسعود وقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال ألست بالولد قالوا بلى قال فهل تتيمون قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنبرت أهله قاض فلما بلحوا على جئتكم بآل وولدي ومن وضعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رش فاقتلوها ودعوني آتي قالوا اتي فأتوا وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استؤصلت إن استأصلت أمر قومك ألزمت بعض من العرب تعالوا قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أبو شبا من الناس خالقا أن يفر ويدعوك فقال له أبو بكر أمصص بدر اللاتي أنحن نفر عنه وندعو فقال من ذا قالوا أبو بكر قال ما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك فقال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما تكلم أخذ بالعدل والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيفه وعلي المغبر وكلما وعرض بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده من على زلي وقال لو أكد لك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة وقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوم في الجليد فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعينيه قال فالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خامت إلا وقع في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ أكادوا يقتدرون على وضوء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة عظيما له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرجع الوضوء إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه من يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخمة العقاد بك في رجل منهم فدلك بها وجاء وجلد وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضع كدوا فتفلون على وضوئه وإذا تكلم قبضوا أصواتهم عنده ما يعدون إليه النظرة عظيم الله وإنه قد عرض عليكم خطة رج فقبلوا فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي فقالوا آتي فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما راى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت فلما رجع الى اصحابه قال رايت البدن قد قلدت وانشارت فما ارى ان يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني اجي فقالوا اجي فقال فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عامر قال مر فاخبر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سالم بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. فقال ما أمر بن قال سوري بعد إذا جاء سالم بن عامر فقال اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سالم أما رمان فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سالم والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال سوري وذلك لقولي لا يسألني خطة أن يعظمون بحرمة الله عز وجل إلا أعطيتمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف بإيقاع. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكذب. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلي المشركين وقد جاء مسلم. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمر يرزق في قيوده وقد خرج من أسفل مكة فأرم بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد وأول ما أقاضيك عليه أن ترد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال والله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال فافعل. قال ما أنا بفعل. قال مكرز بل قد أجزنا لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أردت إلى المشركين وقد جئت مسلمين ألا ترون ما قد لقد وكان قد عذب عذبا شديدا في الله عز وجل. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. فقلت ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا إذا؟ قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست عاصي وهو ناصري. وهو ناصري. قلت أوليس كنا كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتي العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آت ومطوف به. قال فأتيت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبو بكر أليس هذا نبي الله عز وجل حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي رب عز وجل وهو ناصره. فسمت بغرزه فوالله إنه على الحق. فقلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتي العام؟ قلت لا. قال فإنك آتي ومطوف به. قال سوري. قال يا عمر رضي الله تعالى عنه فعملت لذلك عملا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم اعلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يكن منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمًا. ثم جاءه نسوة مؤمنة فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكواكب. فطلق عمر رضي الله تعالى عنه يومئذ المرضين كانتا له في الشرك فتزوج يعظم معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه والاخرى صفوان بن اميه رضي الله تعالى عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فجاءه القصرين رجل من قريش وهو مسلم فارسلوا في ضربه رجلين فقالوا العاده الذي جعلت لنا. فدفعه الى رجلين فخرج به حتى بلغ هذا الحلفه فنزلوا ياكلون من تمر لهم. فقال القصر اني عاد رجل والله اني لارى زيفك هذا فلان جيدا. فاستلوا الاخر فقال اجل والله انه لجيد لقد جربت به. ثم جربته فقال ابو بصر ارني انظر اليه. فامكن من فضربته حتى برد. وفر الاخر حتى اتى المدينه ودخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد راى هذا زقرا. فلما انتهى الى المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي واني لمقتول. فجاء بصير وقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمتك فقد رددتني اليهم ثم أنجن الله عز وجل منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمي مسعرة من لو كان لو أحد أمي. نعم شيخي. اسمع العشرة التي ذاتهم فقام زفرها، انظروا إلى هنا لما أسلمه لهم كان يتعجب أبو سهيل بن عمرو أنه كيف يسلم ويتركه المسلمون يسلم للمشركين. هذا يقول الشوكاني رحمه الله: والشروط التي يهادن بها الكفار وتجري بين المسلمين وبينهم إلى آخر كلام طويل رحمه الله في السيد الجبار، كلام يعني جميل. يقول: وإن كان هذا تأباه الجزة الإسلامية إلا أن المسلمين ربما فرض عليهم شيء لا يريدونه وهم مخالف للشيء. هكذا أيها الإخوة أمور السياسة إذا كانت بالذات حماية البلد وحماية الدولة كاملة الدولة المسلمة أحيانا قد يترخص في بعض الأشياء التي هي محرم بالإجماع وما قال بها أحد، لكن الأحمق هو الذي يأتي وينظر إلى المنكر الصغير ويثني عليها دولة أو يثني عليها أمم من المسلمين، كما قامت في تاريخ الإسلام يعني حوادث وبلايا وقتل أناس كثيرون جدا من هذه الأمة بسبب أن واحد أراد إزالة ملك أو واحد لم يقبل بشيء وقال لا هذا ما يمكن ما المسلمين كيف ما أطبيع يقتل ويقتل الذين معه ويؤذى البلد الذي ينتسب إليه وتحصل بلايا كبيرة. لذلك الحقيقة أمر السياسة الشرعية ليس إلى عامة طلبة العلم ولا هو أصل إلى العلماء، بل هو لخواص أهل العلم الذين ينظرون يجمعون بين العلم بالواقع ذلك العلم الواسع بالشريعة والنظر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الكتاب الذي أحثكم على قراءته كاملا: الطرق الحكمية السياسة الشرعية. يقول رحمه الله: فلما قصر بعض المتفقهة في مثل هذه، يعني يقصد هذه السياسات الشرعية، عدل هؤلاء الحكام يعني في تاريخ الإسلام إلى قوم جهال فسلوا لهم أمورا هي أسوأ من هذه الأمور التي هم أبعدوا عنها. أحسن الله إليك. هي أصلا وأيضا هي أصلها مقطوعة في كلام العرب، أصلها ويل أمه، لكن العرب لهم على كل حال طريقة أنهم إذا أرادوا أن ينبهوا إلى شيء أصل الكلمة راحوا عدلوا فيها. هذه سبب وصلها أنهم أرادوا التنبه أو التنبيه إليها، تنبيه إلى أصل الكلمة، مثل ويم الله. إذا كانت ويم الله أصلها أيمن الله همزة الطبع. أحسن الله عليك. بنقاب التنوين مقام ونعى على الرفع. فالويل يجوز فيها ويل ويل ويل. نعم عندي هنا بالرفع بدون هنا. ويل أمي مسعر حرب ولو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال: وينفرط منهم أبو جندل ابن صهيل فلحق بأبي بصر فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسمى إلى لحق بأبي بصر حتى جمعت منهم عصابة فالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلا الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناجده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حمية أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحال بينهم وبين البيت. وقال عكن عن الزري قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن هن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكواتل، أن عمر رضي الله تعالى مطلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وبنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج أخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأدائهم أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعقد ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفر فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صدق نساء الكفار اللائي هاجرنا ومن علم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أزيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث أبا بصير في القرض وقال لي تعدد أن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفع إليه إلى أجل مسمى وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أعطاه إذا جلوا في القرض جاز باب المكذب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله عز وجل وقال جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في المكذب شروط بينهم وقال ابن عمر أو عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابني كل شرط خلف كتاب الله فهو باطل من شرط مئة شرط وقال أبو عبد الله يقال عن كليما عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن حيان عمر دان عاشد رضي الله تعالى عنه نقلت أدب بريرة تزال وفي كتاب الله قالت إن شئت أعطيت لك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ تعي فأعطك فإنما الولاء لمن أعطك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن بلوى قوم يشرطون شرطا ليس في كتاب الله عز وجل من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة شرط باب ما يجوز من الشرط والدنيا في القرار والشرط الذي العرب والناس بينهم وإذا قال مئة إلا واحدة أو ثنتين وقال ابن عون عن المسلم وقال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا بلك مئة درهم فلم يخرج فقال شرح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقال أيوب عن المسلم إن رجل باع وقال إنما ذك الأرض بعائب ليس بيني وبينك بيع فلم يجد فقال شرح للمشري أنت أخلفت وقضى عليه وحدثنا من لمن قال أخبرنا شعب بن قلعة ثنا عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 99 أسفا مئة إلا واحدا من أعصى دخل الجنة أبو شرطي في الوقف وحدثنا قد بن سعيد بن قلعة ثنا بن عبد الله بن صريح قال حدثنا ابن عون قال إنني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيها فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطع أنفس عندي من فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يباع ولا يواب ولا يورد وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل والضيف لا جناح على من ولي أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال بعثت به ابن سيرين وقال غير متأثر مالا والحمد لله رب العالمين. في هذا في جهة ولا في جهة لكن يعني ومن هذا من رحمة الله من هذا له تكلم في أشياء وبينهم مسائل قليلة لكن هذا له طريقة وهو يعني نصفه يستفيد من القضاء والحقيقة أن الدعاة ممكن يستفيدون من هذا النص والباقي يستفيد منها أهل العلم عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم جنفا ميلا متجانف مائل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة.